عند قدوم شهر رمضان الكريم نجد كثيرا من الناس يتسابقون لشراء الأطعمة ويشرفون في ذلك، وكأن شهر رمضان شهر طعام وشراب. آمل من الله ثم من سماحتكم إرشادهم إلى ذلك وحثهم على عدم الإسراف وإرشادهم لحسن العمل. والله قد أرشد الشيخان إلى هذا وبين ينبغي المؤمن في هذا ألا يكون همه بطلة في رمضان ولا في غير رمضان، ينبغي أن يكون أكبر همه العناية بطاعة الله والاستكثار من الخيرات في هذا الشهر الكريم. أما كونه يأكل من الطيبات ويتحرى لا بأس. الله يقول جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فلا مانع يأكل من الطيبات مع الشكر لله عز وجل، لكن ليحذر الإسراف والتبذير والإكثار من أنواع الأطعمة، فإن هذا قد يضره، لأن إذا كثرت من هذا قليل ومن هذا قليل قد يضره إذا كثرت عليه، فينبغي لها التحري في هذا والحذر من أشياء تضره ولا يشعر، وإذا قلت الأنواع كان هذا أقرب إلى السلامة. والله المستعان.